أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. نحن خلقناكم فلولا تصدقون. بسم نحن قدرنا بينكم الموت نحن قدرنا بينكم الموت نحن قدرنا بينكم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم نحن قدرنا بينكم الموت نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون بسم الله الرحمن الرحيم نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقون نحن قدرنا بينكم الموت نحن قدرنا نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما ولقد علمتم النشاءة الأولى فلولا تذكرون أفرأيتم ما تحرسون أفرأيتم ما تحرسون لو نشاء أفرأيتم ما تحرثون أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون أنت يا رب لو نشاء لجعلناه حطاما بل نحن محرومون أفرأيتم الماء الذي تشربون أفرأيتم الماء الذي تشربون أأنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون أنت يا رب أنت أنت أنت يا آل بيت رسول الله Thank you. كويس كويس أفرايتم الماء الذي تشربون تشربون أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون فلولا تشكرون فلولا تشكرون أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح فسبح فسبح باسم ربك العظيم تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها باسم ربك العظيم أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها أنت يا رب أم نحن المنشئون أنت نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح أفرأيتم النار التي تورون أأنتم أنشأتم شجرتها باسم ربك العظيم أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم أفرأيتم النار التي تورون أنتم أنشأتم شجرة المنشئون نحن جعلنا تذكرة ومتاعا للمقوين فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم قرآن كريم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لها أقسم بموقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه قرآن كريم قرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه إلا المطهرون تنزيل رب العالمين فلا أقسم بموقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه فبهذا الحديث أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حينئذ تنظرون ونحن أقرب إليه منكم ولكن لا تبصرون أنتم مدهنون وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون فلولا إذا بلغت الحلقوم وأنتم حين Thank you.